الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في فصول الكتاب المعاملات. واليوم نكمل الكلام فصل صغير في الكفالة بالبدن. بعد أن انتهينا عن الضمان، تبقى لنا الكفالة بالبدن، فصل ملحق بالضمان، ثم ندخل إن شاء الله في الشركة، والكلام عن الشركة من شروطها ومعانيها وغير ذلك. الكفالة بالبدن، قال: الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. طيب، ايه معنى الكفالة بالبدن؟ يعني الآن عندنا ما معنى الكفالة بالبدن؟ رجل عليه مثلا دين لأحد، واتفقوا على أن في موعد سيأتي يسدد فيه الدين، أو في قضية والقاضي يطلبه في موعد ليشهد أو يكون حاضر في هذه القضية، فيقال لو ائتنا بضامن لك يضمن لنا حضورك في هذا المجلس، إما يضمن حضورك في القضية تقف أمام القاضي، أو يضمن حضورك في الموعد الذي اتفق عليه لسداد الدين، واتفق على موعد معين، فيأتي أحد فيقول: أنا كفيل له عن أن يأتي به ببدنه في هذا التاريخ المحدد. فهنا الكفالة في البدن، يعني هو الكفيل هنا لم يكفل أداء الديون، وليس له علاقة بالدين، هو علاقة له فقط أن في الموعد اللي حدد أن يأتي فيه هذا الشخص ليدفع الدين، أو يقف في مثلا في قضية معينة أو غير ذلك، فهو تكفل هذا الرجل الكفيل بأن يأتي به ويسلمه في هذا الموعد في المجلس، وليس له علاقة بالدفع الديون أو غير دفع الديون. هذا معنى الكفالة في البدن، بخلاف الكفالة أو الضمان في المال الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. فهذه معنى الكفالة في البدن. قال المذهب: صحة كفالة البدن لإطباق الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة إليها، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول، لأنه تكفل بالبدن لا بالمال، ويشترط كون الدين مما يصح ضمانه. والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قصف، لأنه حق لازم فأشبه المال. يعني رجل الآن عليه قصاص، وسيطبق القصاص عليه مثلا في تاريخ معين، فيأتي هذا الكفيل يقول: أنا أضمن لكم، آتي لكم بالرجل في وقت هذا القصاص، إنه عليه حق قصاص أو عليه حد قصف ولابد يجلد، وقد حدد الموعد الجلد، وترك على أنه سيأتي في اليوم الذي يطبق عليه فيه، وقد تكفل هذا الشخص الذي هو الكفيل بأن يأتي به. فإذا ممكن يكفل أن يؤدي حقا ماليا، أو يكون عليه حد قصف أو حد قصاص مثلا، فالحقوق هذه اللازمة يمكن أن يتكفل بها المرء أن يأتي ببدن المكفول في هذا الوقت. قال: وأما إن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه. وعن هذا احترز الشيخ بقوله: حق آدمي. يبقى انظر، لو كان الحقوق بدن آدمي يكفل، لكن لو حد من حدود الله فليست فيها كفالة، لأن ولي الأمر هو اللي عليه أن يحبسه إلى أن يقيم عليه الحد. لكن الكلام هنا عن حقوق بين الآدميين، لذلك وذكر القصاص والقصف على أن القصف حق آدمي ممكن يعفو عنه، والقصاص ممكن يأتي وقت القصاص وأولياء الدم يقول عفونا أو يطلبوا الدية. ايش فيه ان يتنازع؟ وعن هذا احترض الشيخ بقوله حق آدمي ووجه عدم الصحة أن مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، والقول بالصحة ينافي ذلك. يعني يقول إن الأصل في الحدود أنك تستر عليه إلا إذا وصلت للحاكم فعلي أن يطبقهن. وكما تصح الكفالة ببدن شخص كذلك تصح كفالة الكفيل، بل كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالته، حتى تصح كفالة بدن غائب ومحبوس وميت ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه، ومحل هذا إذا لم يدفن. يعني يقصد يقول إن لو بدن غائب أو واحد محبوس أو ميت كأنه إذا كان يستطيع أن يأتي به ليشهد على حالته فلابد يأتي به. وطبعا هذه الميت إذا لم يدفن، إذا كان لابد يأتي به أو ينتقل إليه، المهم أنه هو إن كان هي المسألة كلها كفالة بدن، فلو كان غائبا واستطاع أن يأتي به يأتي به، محبوس فيذهبون إليه، ميت قال ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه، ومحل هذا إذا لم يدفن، فإن دفن فلا تصح كفالته سواء تغير أم لا. يعني ممكن يعني هو يكفل على أن يأتي لهم بالميت ليشهدوا صورته لو كان في احتياج إلى ذلك، لكن مقيد ذلك بعدم الدفن. ثم إن عين مكان التسليم تعين، يعني لو وضعوا مكان للتسليم يبقى تعين عليه أن يأتي الكفيل بالمكفول في هذا المكان، وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة. لو ما وضعوش مكان يبقى المكان الذي كفل فيه، يعني لو كان مثلا جلسة محكمة ولا كان جلسة مثلا في مكان معين قالوا هنا اتفق عليه لابد يأتي. طب لما يتفقوا على مكان، فالمكان الذي حدث فيه الكفالة هو اللي يأتي به فيه، كان مكان معين الذي حدث فيه الكفالة يأتي إن لم يحدد مكان للتسليم. قال لأن العرف يقتضي ذلك. وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة بشرط أن لا يمنع مانع، بأن لا يكون هناك ظالم يغلبه عليه ويأخذه بالقهر. ولو حضر المكفول فلا يبرأ الكافر حتى يقول المكفول سلمت نفسي عن جهة الكفالة. يبقى هنا الكفيل متى يبرأ؟ أن يأتي بالمكفول في مكان التسليم. طيب إن المكفول جاء من نفسه، لو جاء قال جئت طبقا للاتفاق يبقى برأ الكافر أو الكفيل على أنه خلاص كده برئ من الكفالة التي كفلها. وكان عندنا هنا كفيل وكفيل به الذي عليه الدين، والمكفول له صاحب الحق. يعني هذا ممكن لم يكن عقدا يعني، لكن اتفاق عند الكفيل وكفيل به أو المكفول يعني، والمكفول له الحق صاحب الحق نفسه المكفول له. ثلاث أركان في ذلك. قال ولو غاب المكفول وجاهل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره، لأنه لا يمكنه ذلك، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. طيب جيب المكفول لا هرب طلع برا البلد انتقل من مكانه ولا يعرف مكانه، والكافل وملزم انه يجيبه، هل يلزم انه يبحث عنه يتسافر وراء اي بلد عشان يجيبه، يسافر وراء عشان يحضره؟ قالوا لا يلزم باحضاره لانه لا يمكنه ذلك، لا يكلف الله نفسه الا وسعها، والا فيلزمه ويمهل قدر الحاجة، فلو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بالمال. هو هنا المسألة إيش دايرة؟ إن استطاع أن يأتي به وجب، يعني إن علم مكانه واستطاع أن يذهب إليه ويأتي به وجب، لكن إن لم يستطع سقطت المطالبة. وهذه طبعا سنبين أن القاضي سيأتي، هيأتي قدام القاضي الذي هيرفع الأمر للقاضي لأنه هو كفيل وما جاش في الوقت، فهيحلف أمام القاضي. القاضي لابد يطلب يمينه. إن حلف أمام القاضي أنه لا يعرف مكانه وإنه لا يمكن أن يأتي به صدق بيمينه، لكن لو بان بأنه متستر أو مقصر أو غير ذلك للقاضي أن يحبسه تعزيرا. ذكر قال ويمهل قدر الحاجة، فلو مات المكفول له، طب الرجل مات، المكفول مات، الكفيل كفلته كفالة بدن ليست كفالة مال، فلا يطالب بالمال. يعني لو كان الرجل ده مكفول بمال خلاص هو مات، الكفيل مالوش دعوة، وكفالته كفالة بدن. في فرق بين الكفيل وبين الضامن. هنا دي كفالة بدن، لا يعني هي المسميات واحد، لكن دي كفالة تسمى مقيدة، حتى كفالة بدن تانية كفالة مال. ده الضمان يعني؟ هو الضمان، وفي ضمان مال، وده ممكن تقول يعني ينزل منزلة الضمان للبدن. بس انا اسف معلش يا شيخ، انا عارف ان هي مش مسألتنا، بس لو المضمون مات الضامن يضمن منه؟ يسدد. لا قلناها. قلناها. قلناها قلناها في الضمان، قلناها. قلناها يسدد عنه. لكن ايش؟ خط. ايش؟ والله ما قصدي حاجه خالص، انا بس هو بيرمي عليك انت خالص والله. انا والله هو انت بقالك اسبوعين بتيجي في الضمان وانت شايل شايل يعني انت بتسيب الدروس وتيجي في الدروس اللي انت شايلها اصلا، يعني انت ضامن ضامن حتى انفك من اسفل للانف اصلا. ربنا يرفع عنك يا رب ويسدد عنك. فنقول هنا فلو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يضمنه، حتى لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال، لأن الشرط باطل. الكفالة كفالة بدن ليس كفالة مال، فإن فات تسليمه بطلت الكفالة. يعني شوف قال بطلت الكفالة لأن دي كفالة بدن، ضمان ارجع بقى للضمان. وصورة المسألة أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم، والله أعلم. نعم هذا الشرط ما يصح، تبطل فيه الكفالة، تبطل فيه الكفالة. طيب هذا الكلام في الكفالة بالبدن، الحمد لله ليس فيها سمت يعني أمور كثيرة تكتمل لمسألة الضمان بالمال. هذه ضمان بالإحادي، لكن كفالة بإحضار البدن. ندخل الآن على الشركة و... كفالة سيدنا أبو ذر مع سيدنا عمر، كانت كفالة إيه؟ كفالة لما قال الشابين اللي هم الشاب اللي كان هيروح يأتي المال قبل غروب الشمس، أو سيدنا عمر قال من يضمن سيدنا أبو ذر؟ قال يضمن المال أم يضمن البدن؟ أنا مش متذكر الحديث ده بصراحة، أو الأثر يعني هو الحديث هو أثر يعني أبو ذر رضي الله عنه ضمن حضور الولد، يبقى دي كفالة بدن قبل غروب الشمس، ما كان فيها قصاص، ما هي كفالة بدن، حق قصاص كفالة بدن إن كان ذلك، بس أنا ما أذكرها حقيقة، يحتاج راجع الأثر يعني. بس سيدنا عمر قال إنه يعني شد على سيدنا أبو ذر إنه لو لم يأتي تم القصة سيدنا أبو ذر. لا ما يكون ذلك أبدا، مش ممكن. هو لما أتى يقتص منه، كيف يقتص منه؟ ولا تزر وزيرة وزيرة أخرى، ليس الإنسان إلى مسألة. لا لا ما يمكن راجعها هذه، أنا ما أذكرها. طيب ندخل على فصل الشركة. قال وللشركة خمس شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. هذا الأول. طيب الشركة هي تأتي أولا بكسر الشين وإسكان الراء، شركة، وتأتي بفتح الشين مع كسر الراء، شركة، يبقى تنطق شركة وتنطق شركة. قال والشركة في اللغة الاختلاط. طيب، وفي الشرع عبارة عن ثبوت الحق في شيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما، ومعناه تنزع البركة من مالهما، رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثم الشركة أنواع، نذكر نوعين. طيب، الأول نقول الشركة كما قال في اللغة بمعنى الاختلاط، وهو قال هنا في الشرع كأن الشيء يكون بين اثنين لا ينفرد أحدهما عن الآخر، شيء يكون بين اثنين شرك فيه على المشاع، على المشاع يعني لا لأحد جزء منه معلوم معين، لا على المشاع، الاثنين شركة في سيارة، الاثنين شركة في شقة، شركة في أرض مثلا في بستان. فالأصل هنا في مهم أو تضبطوا هذا الأصل في الشركة عشان يريحكم، لأن في اختلاط كثير عند الناس في مسألة كيف تكون الشركة، وبيقعوا في اتفاقيات في الشركات بتكون باطلة، يعني الشركة أصلا أسس على باطل وسنوينها الآن. فنقول الأصل في الشركة الاختلاط، الشيء يختلط بحيث أنه كما قال هنا شرعا إيش، ثبوت الحق في شيء واحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع. ثبوت الحق في شيء واحد، مثلا بستان شيء واحد، ثبوت الحق ليش بشخصين على الأقل، لأن دي معنى الشراكة، اثنين ثلاثة أربعة، لكن لو واحد يبقى خلاص مش شركة، اثنين لهم الحق في هذا الشيء على جهة الشيوع، يعني ما حدش عارف هي النص ده لزيد ولا هذا النصف لعمر، لا الاثنين على جهة الشيوع لهم الحق في هذا الشيء. طيب، بحيث ان لا ينفرد احدهما عن الاخر، ما يستطيع يقول احد ان هذه ملك لي وهذا ملك لي، لا ده هي على جهة الشيوع. طيب، منها قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام وأشركه في أمري، يعني نتشارك في الأمر بحيث لا أحد يستقل عن الآخر بالكلام. والأصل كما قال في الشرق في في في في فيها ليس قول حسن فقط، والحق كلامه يقول الأصل في ثبوت الشركة الكتاب والسنة والإجماع، ليس فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب من قوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله قمصه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. أين الوجه الاستدلال يا عمر؟ قمصه من كل شيء. أنت عمر؟ أنا نسيت أنك عمر، سبحان الله، أنا جبت عمر يمين وأنت دخلت عمر شمال معنا، وهو بزاز ساكت مش قادر. طب قمصه يعني أين وجه الاستدلال؟ ما أنت دخلت فيها. طب كيف الاستدلال؟ أين الشاهد أصالة؟ قمصه مش متحدد لا من اعلى مرتبه في الغنائم ولا من اقل من ادنى مرتبه. قمصه صحيح، لكن الوجه الاستدلال خطا، الشاهد جبته مضبوط منضبط، لكن مش مهم تجيب الشاهد فقط، الاستدلال مش جزء من الكل، يعني فمعنى ذلك ان هناك شرط هيكون للنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد برضه، صح؟ ايوه يا استاذنا كمل بقى، هو الخمس مش مشترك؟ مشترك. طيب ما هو ده اللي احنا نقوله، انت تقول الخمس جعله مشترك. ايوه الخمس مشترك، فهذه هي الشركه. أيوة. هذا وجه الدلاله في ذلك. قال اربعه، هو جعل الخمس مشترك بين اهل الخمس. أيوة. والاربع اخماس الغنيمه مشتركه بين الغانمين. يعني انتبه، الخمس مشترك في اهل الخمس اللي عدوا في الايه، والأربعة أخماس مشتركة بين مين؟ الغانمين. فالشركة الغانمين أكثر من واحد أهو اشتركوا في الغنيمة. طب ما هو مجرد أن أنا أقول الخمس، ما هو هذا اشتركوا أيضا يا شيخ، ما هو أنا أخذت خمس من الباقي. لا، لازم يكون في أكثر من واحد في الخمس، ما هي الأولى الخمس اللي في أهل الخمس، فدي شركة. أيوة، أنا قصدي دي شركة لوحدها. ما وأنا ما قلت ذلك، ما أنا قلت، بس أنا عايز أفهم الاستدلال فاهمين ولا لأ؟ وانا ما اجيبش الايه واسيبها كده يعني. طيب، ايضا من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، اين الوجه الشاهد؟ الشراكه ما بين الاثنين الوجه الشاهد مثل حضن. طب الوجه الاستدلال ان في شراكه ما بين الانثى جعل الميراث مشتركا بين الاولاد عموما. الاولاد في الفرائض عندنا ذكور واناث لما نقول الاولاد ستاتي ان شاء الله. طيب من قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والافة القلوب الى اخر الاصناف الثمانيه اصبحت الصدقه الزكاه مشتركه مشتركه بين هؤلاء. فكل هذه دلاله على الشركه من القران. برضه مشتركه في 2 ونص من اصل المال وجزء بيطلع ماشي. المهم ان اصناف الثمانية عندك زكاة اشتركوا اصناف ثمانية فيها. انا نتكلم في جواز الشركة في الشيوع على الشيوع. قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الخلطاء هم الشركاء. فكل هذه ادلة من الكتاب على ثبوت الشركة. واما من السنة فقال في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه من كان له شريك في ربع او حائط فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن رفض ترك. ليش شفعة؟ فإن كان شريك في ربع أو حائط يعني بستان أو حائط أو غير ذلك فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. هذه كل دلالة على ثبوت الشراكة في الحائط أو في الربع. ومن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا هنا قال الله عز وجل أن ثلث الشريكين، هذه إثبات الشراكة أيضا. وأجمع أهل العلم على ثبوت الشركة وإن اختلفوا في أنواع الشركة كما سيأتي معنا، لكن أجمعوا على ثبوت الشركة. وهناك أنواع في خلاف في أنواع بعض الشركات، لكن الإجماع في أصل الشركة عند العلماء موجود، لم يخالف أحد من ذلك. وورد عن الصحابة أنهم كانوا يعني هناك شراكة بينهم كما ورد عن البراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهم الجميع، قالوا جاء عند البخاري وأحمد قالوا كنا تاجرين، يعني هم الاثنين كانوا يتاجروا معا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألنا عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا تصح. طيب أثبتنا الآن الكتاب شرعية الشراكة بالكتاب والسنة والإجماع. سنؤصل أمرا بسيطا تحملوا معلش، أن الشركة قد تكون في الأبدان وقد تكون في المنافع، أو بلاش في الأبدان أنا آسف، في الأعيان والمنافع. أرجع عن الأبدان، الشركة في الأبدان دي أصلا شركة باطلة عندنا سيأتي. شركة في الأعيان وفي المنافع. يعني إيه في الأعيان؟ البستان عين، السيارة عين، الشقة عين. ف قد تكون الشركة في العين والمنفعة معا. يعني الآن اثنين عندهم مزرعة، المزرعة فيها أرض وفيها أعزكم الله مواشي، وهم يملكونها سواء اشتروها مع بعض أو ورثوها عن أرض أو وهبت لهم. هم الآن يملكون عين ومنفعة، فأصبح هناك شراكة في الأعيان والمنافع معا. وقد تكون الشركة في الأعيان فقط مش في المنافع. كيف تتصور ذلك؟ رجل عنده شقة فقال طبعا عنده أكثر من شقة عشان تكون الوصية في حدود الثلث يعني. قال أوصي لفلان من طلبة العلم أن يستنفع بهذه الشقة 10 سنوات. مات الرجل له ولدان زيد وعمر، زيد وعمر ورث الشقة عينا، لكن المنفعة لطالب العلم الذي أوصي له، فأصبحوا يملكون الآن العين ولا يملكون المنفعة. فهذه شركة في الأعيان وليست شركة فين؟ في المنافع. واضح؟ طيب العكس، أن تكون الشركة في المنافع فقط. فيأتي الرجل هذا الذي أوصى قبل أن يموت قال أوصيت بمنفعة هذه الشقة للدار الفلانية التي يحفظ فيها 20 مثلا طالب من طلاب العلم أو القرآن، فأصبحت المنفعة لهم. فيبقى يقول إن هم تملكوا جماعهم تملكوا المنفعة ولم يتملكوا العين، فأصبحت هنا شراكة في المنفعة وليست شراكة في العين. يبقى أصبح عندنا عين مع منفعة، هذا نوع منفعة فقط نوع، عين فقط نوع. وقد تكون الشركة في منفعة مباحة غير المنفعة الأولى مع الشيخ فرع منفعة يعني إيش؟ رجل الآن مات وعنده أولاد ودس لكنه ترك كان عنده 3 كلاب كل كلب ب100,000 جنيه من الكلاب اللي هم بيقولوا عليها دي اللي هي بتاكل الناس البني ادمين هذه. فسواء الكلاب دي كانت كلب صيد بيصطاد بيه او كلب ماشيه او كلب زرع, هنا الان هم ورثوا ايش؟ المنفعه, لان الكلاب ليس لها قيمه عندنا في المذهب, ليس لا تباع ولا تشترى, لكن هم هنا ورثوا منفعه مباحه. المباح ايش؟ انه يستنفعوا بالكلب, اصبحوا شركاء هؤلاء المجموعه اللي هم الورثه شركاء في منفعه مباحه اللي هي الكلب, وسواء بقى للصيد للزرع او غير ذلك للماشيه يحرص ولا غير ذلك. طيب قد تكون دي الرابعه. الخامسه شراك شركه في حقوق الابدان. شركه حقوق الابدان يعني ايش حقوق الابدان؟ غير اعيان منافع عن الابدان. ايش؟ حقوق الابدان. يعني انا اجيب لك المثال الان, رجل قتل رجل, فالمقتول له اولياء دم ورثوا حق القصاص او الدية او العفو. طبعا القصاص خلاص هذا لا يعنينا الان في الله, لكن هم شركاء في حد القصاص سواء القصاص او شركاء في الدية. فهنا ايش؟ هذه حقوق الابدان, هم ورثوا هذا الحق فأصبحوا شركاءه في حق القصاص. وهذه مسألة مهمة, إن لو أحدهم قال لا أريد القصاص وأريد الدية لن يقتص من الرجل وتصير المسألة إلى دية مباشرة خلاص. فأصبحوا لهم حقوق, إيه دي مسمى حقوق الأبدان, هم شركاء في حقوق الأبدان ورثوا هذا الحق. آخر شيء في هذه التقسيمة أن تكون الشركة في حقوق أموال مش في حقوق أبدان. يعني بعض الجماعة ترث لا مش هنقول دين, لأن ما فيه رجل اشترى السيارة, زيد اشترى سيارة ورجع إلى البيت كتب الله عز وجل عليه الأجل مات, فله أبناء بكر وعمر ومحمد وأحمد, نزلوا قالوا سيارة أبينا ورث, يدوروا السيارة وجدوا عيبا في الموتور, عيب لابد لهم أن يردوا, فهم الآن ورثوا الرد بالعيب. هذه حقوق أموال, المال حق أبوهم اللي اشترى لكن وجدوا السيارة فيها عيب فلهم الحق بالرد بالعيب. من الذي الحق اللي اشترى؟ مات, لكن الورثة ورثوا حقوق الأموال هذه, هذا اسمه حق للمال اللي هو الرد بالعيب. أو الرجل لما اشترى السيارة كان له خيار الشرط 3 أيام في المذهب عندنا, يعني قال للبائع أنا أشتري ولي خيار الشرط أرد في 3 أيام. مات الرجل فجاء الورثة في 3 أيام ورثوا خيار الشرط فأصبحوا شركاء في خيار الشرط. هذه شركة في خيار, هذه تسمى شركة في حقوق الأموال. فهمتم؟ طيب يبقى هذه يعني كلها أشياء في المذهب عندنا أنواع للشراكة ممكن تتعرضوا إليها. طيب خلينا نقرأ وبعدين أنا أريد نضع ضوابط مهمة في المذهب في موضوع الشركات, لكن قبل أن نضع الضوابط نسير قليلا في القراءة حتى يعني إيش. قال ثم الشركة شركة أنواع, نذكر نوعين. أحدهما شركة الأبدان, هيا أنا ما أعرفش عدي يعني, هو الآن ذكر نوعين, هم 4 أنواع في المذهب. مكتوب تحت عندك يعني مش المخطوطة والخط الثالث من خط المخطوط ذكر في شرح المنهج أن الشركة 4 أنواع والمذكور نوعين وهي شركة الأبدان وشركة الأنواع. سبحان الله. وأما نوعين الزائدين اللي كانوا قبل. طيب أنا مهم أن أنا قلتها كده ما عاد النسخة اللي عندك, لكن أنا طيب خدوا 4 أنواع لأن هو هذا الصحيح لابد تعلموها. 4 أنواع هي العنان, شركة عنان, شركة الأبدان, شركة المفاوضة, شركة الوجوه. أربع أنواع. طيب هو الآن سنبين. قال شركة الأبدان ده دي غير التصنيف الأولاني. لا الأولانية دي إن الشركات قد تكون دي تكييف الشركات اللي هاتي معنا الآن. يعني كيف تكون الشركات بقى دي دي الشركات بتكون على إيه؟ يعني أنت ما قلت لك الشركة بتكون على عين أو على منفعة، هذا على ماذا تكون الشركة؟ لو عايز تقول جواب سؤال يعني على ماذا تكون الشركة؟ إما بتكون على عين أو منفعة أو منفعة وعين، أو على منفعة مباحة، أو على حق بدن، أو على حق مال. يعني على ماذا تتكون الشركة؟ لكن هنا الذي سيأتي معنا الآن التكييف بقى، لو قلت التكييف الشركة تكييف إقامة الشركة. أنتوا معي في الغرفة؟ طيب قال إيش شركة الأبدان؟ وهي باطلة كشركة الحمالين وسائر المحترفين ليكون كسبهما بينهما سواء كان متساويا أو متفاوتا، وسواء اتفق السبب كالدلالين والحطابين أو اختلف كالخياط والرفاء، وجه بطلانها أن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، كما لو اشترك في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الضر والنسل بينهما. وجوز شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة مالك رحمه الله، وجوزها أبو حنيفة مطلقا، ودليلنا عليهما ما سلماه من الامتناع عن الاصطياد والاحتطاب. طيب شركة الأبدان إيش هي شركة الأبدان؟ يجي ترزي يا عمر وترزي، ده ترزي وده ترزي مثلا، يقولوا احنا الاثنين هنشتغل وشغلنا ربحنا على بعض هنقسمه بيننا وبين بعض، او يجي واحد الصبح من اللي بيشيل البضاعه يقف سوق عامل والتاني عامل، اثنين يقولوا لبعض احنا شركاء، انا هقعد وانت تقعد، الشغل اللي هيجي لي والشغل اللي هيجي لك طول اليوم، انا هرفع مثلا اساس اطلعه البيوت الدور الثالث تبع العفش وانت هترفع، اللي هيجي لنا اخر اليوم نقسمه ما بيننا. يبقى هما دي اسمها شركة أبدان، كل واحد اشترك مع الثاني على عمله من بدنه، على عمله من بدنه. وهذه تكثر كما قال حمالين، وزي ما بيقول لك الاثنين واقفين في المحطة وكل واحد بيحمل شنط اللي نازل من القطر ولا نازل من الاتوبيس، فالاثنين يقول له احنا مع عم احنا مع بعض ثلاثة أربعة كده مع بعض يا جماعة، ايه مش عشان اللي بيشيل ممكن الثاني ما يشيلش فنشيل بعض، فاتفقنا ان كل شغلنا اليوم اخر يوم هنقعدوا نجمعوا وايه ونقسم. والله انت احسنت في البتاع ده، وفي اشكال شويه بس ماشي البنزينه على انه يعني اللي كل واحد بيمول وبيتفقوا انه بيحط الفلوس كلها ويقسموها. بس لكن هي طبعا المساله دي على باب الصدقه او الباب اللي ما تخففتركها الان، خلينا نتكلم يعني ايش على باب الشركه. هو عمل بدل برضه بس هو انت اللي تدي له الزياده دي من باب الصدقات، فممكن يكون تبرعات بقى دي مساله اخرى. خلينا يعني هو طبعا كلامك وجيه جدا اللي قلته الان المثال ده، لكن هو نقول ايش ان هو بيكتسب سباك واثنين سباكين، كل واحد يقول انا هطلع اللي يجي لنا الاوردر انا اطلع وانت تطلع. هو راح عمل تاسيس بيت خد فيه شقه مثلا 3 4000 جنيه في يومين، والتاني قعد في اليومين دول صلح حنفيه وسلك بلاعه عزكم الله فخد فيها 100 جنيه، فده يحط ال 3000 وده يحط ال 100 ويقسموها. فقالوا هنا عندنا هذه شركه باطله لان فيها غرر. ممكن الراجل الحمال ده يكون ربنا مديله قوه، فلما بيشيل الشنط بيطلعها العفش بيطلع 3 4 مرات العفش يطلعها ينزله، وهو الثاني لسه عيني غلبان يعني من العفش بيطلع مره، فده قاعد شغال رايح جاي زي الاسانسير مصعد طالع نازل ما فيش حد عشان وده يعني بيجيب مره، فازاي يكون دوت ياخد مثل هذا؟ وكذلك الترزي، ممكن واحد يخيط ثوب في 3 ساعات واحد يقعد يومين في الثوب، او ده يجيله عمل وده لا يجيله عمل. فقالوا هنا ده غرر، الاختلاف هذا غرر. فهذه قالوا هذه ايش؟ قالوا وليش مسألة اخرى، لان الاصل في الشراكة قلنا انتبه، ما قلتش الضوابط ستأتي الاختلاط، فالاختلاط بحيث ما يكونش فيه تمايز ويكون الشركة على المشاع. وهنا ما فيش مشاع، هنا هو عارف عمله وده عارف عمله، فكيف هذا يقتسم؟ ما فيش هنا الاختلاط اللي أصل في الشركة. من ضوابط الشركة انه فيه اختلاط بين المال، فلا احد يعين ماله عن الثاني. فهنا اصبح المسألة هذه مش ليست موجودة فين؟ في ضوابط الشركة. ذكر قال كما لو اشترك في مشيئتهما وهي متميزة. يعني انا عندي 50 بقرة وصح وشريك عنده 40 بقرة او 50 بقرة. البقر بتاعي معلوم، ما ينفعش اجيب بقري على بقره واقول له احنا بقينا شركة، لان المال هنا مش مثلي متقوم. يعني الان عين بقري معروف وعين بقره معروف، فلو حدث ان دي ولدت ودي ما ولدتش، طب دي ماتت ودي ما ماتتش، فانا ملكي معروف متميز، فانا ليست شراكة. اذا شركات الابدان عندنا ليست شرعية في المذهب. هو نقل لنا الخلاف ان ابو حنيفة وامام مالك رضي الله عن الجميع قالوا مطلقة. نعم امام مالك قال لو اتحدت الصنعة، يعني ايش؟ سباك وسباك، ترزي وترزي، لكن مثلا مش ترزي ورفة زي ما لذلك وقال الرفة هنا. قال انا اشترط، هم قالوا دليلنا عليهم ايش؟ الكل مجتمع على ان اشتراك الامتناع في الاصطياد والاحتطاب. يعني لو اتنين زرعوا في الصيد، ده صياد وده صياد، وقال احنا الاتنين شركة اللي هتصطادوا على اللي انا هصطاده، اتفقت المذاهب الثلاثة على المنع ما يجوز، وعلى الاحتطاب لو انا رحت احتطب ومعايا القدوم ومعايا القدوم، اتفقوا على ان الاشتراك في الاحتطاب لا يجوز. فهم قالوا لهم ردوهم المذهب عندنا، قالوا نحن سلمنا واياكم بعدم جواز الاشتراط الشراكة في الاحتطاب والصيد، وهذا مثله، فردوهم إلى المتفق عليه وهم اختلفوا عليه. المذهب ردوا على المالكية والأحناف، قالوا لهم أنتم اتفقتم معنا على عدم جواز الاحتطاب والاصطياد شراكة، فهذا قياسا لأنه هو نفسه عمل الأبدان. طيب ايش الحنابلة بتفرجوا علينا؟ لا الحنابلة ما اذكر الحقيقة الان قولهم في المسألة عشان ما اذكر قولهم الان. لكن دايما يبقى فيه تمايز حتى في التلزين حتى في الاصطياد حتى في طبعا ما هذا هو قصد هنا هكذا قال، لانه ليس هناك شيوع اختلاط وكمان في تفاوت فيؤدي الى الغرر، لازم يكون في تفاوت. نعم طيب جيد. هذه شركة الإيش؟ الأبدان التي هي باطلة عندنا. قال النوع الثاني شركة العنان. فضل مثلا لو في دلوقتي مجموعة من الإخوات إلا وعملوا مثلا محل الأدوات السباكة اللي هي الأدوات الصحية يعني، وهم بيطلعوا كسباكين يسباقوا في البنت، معنى كده إن لو كل واحد فيهم طلع المفروض إن هو ياخد المال لنفسه، ولا يجمعون المال او يجمعون المال ثم يوزعونه على بعضهم البعض على بعضهم في الهادي دول؟ لا ما تعيدش بس هذه مساله. يعني هو الان هم شركاء اصلا. طب بس خلي انتظر السؤال، معلش هتاتي في انواع الشركات فهتظهر لك بعدين، اجل الاسئله بس الان لان هي انت داخل شركه عنان دلوقتي وعنان واحد الشركاء بيعمل، فانتظر ستاتيك. قال النوع الثاني شركه العنان. قال وهي صحيحه للحديث السابق والإجماع منعقد، حديث اللي هو ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ان ثالث الشريكين، يقصد على الأدلة يعني اللي قلناها كلها لسيبين المذهب بأن كل الشركات الأدلة الشركة اللي قلناها ستكون على شركة العنان. طيب قال والإجماع منعقد على صحتها وهي مأخوذة من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي العنان، ثم لصحتها شروط. ايش نعم الشروط اللي تأتي الآن نتأتي لسه، بس الأول نقول ايه شركة العنان. شركة العنان ان كل واحد ببساطة كده كما يقال تبسيطا، كل واحد يخرج مالا. انا اقول انا هخرج 10,000 جنيه وعمر 10,000 جنيه ونخلط المالين معا فيصير مالا واحدا لنا نحن الاثنين، ثم نأذن بعضنا لبعض أن نتاجر بهذا المال. هذا مفهوم شركة العنان. وكما قال لا خلاف على صحتها حتى بين المذاهب، شركة العنان هي الشركة المتفق على صحتها، الباقي في خلاف كما قلنا وسيأتينا. شركة العنان هي المتفقة وسميت عنان، بعضهم قال كما يقال مأخوذة من عنان الدابة. هو يعني ايش من عنان الدابة؟ يعني انت لما تأخذ الدابة، عنان الدابة بتوجهها لطريق واحد ولا تتوجه الى طرق اخرى، فقالوا لانك تأخذ المال فتوجهه الى نوع معين من التجارة كانوا مالك، بدل ما توديه هنا او هنا او هنا هو ماله، فتحتم وجعلتم المال محدد في اتجاه واحد. كما انت تأخذ بعنان الدابة وتسير في اتجاه، فانت اخذت المال لتسير به في تجارة واحدة او غير ذلك. فبعضهم اخذ بانه هذا المعنى، والبعض قال هو سمي عنان لانهم يشتركون فيما يعن من الربح في هذا المال الذي يستخدم في التجارة او في غير ذلك، فقالوا هذا ايضا معنى كلمة العنان. طيب، وكما قال الآن بأن شركة العنان هو متفق على صحته، لكن حتى تصح شركة العنان له شروط. قبل أن أدخل في الشروط الذي هو سيقولها الآن، تبقى لنا نوعين، تبقى نوعان: شركة المفاوضة والوجوب. عشان بس تكون عندكم، ما معنى شركة المفاوضة؟ طب اقرأ لو عايز تقرأ. شركة المفاوضة بفتح الواو: وذلك بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما متساويا أو متفاوتا، وعليهما ما يفرق بسبب غصب أو غيره. طيب، ايش شركة المفاوضة؟ بكر عنده مال، وأيضا عنده مهنة، وعمر عنده مال وعنده مهنة أو بيحترف. يتفق بكر مع عمر، يقول له نحن الاثنين شركاء، أنا بمالي وأنت بمالك، وأنت بعملك وأنا بعملي، لكن كل منا يعمل، يذهب يعمل بماله أو بشركته أو بعمله، وأنت تذهب تعمل بمالك وبعملك، لكن كل ما تفعله أنت من اتفاقيات أو ضمان أو أشياء أنا ملتزم بي معك، وأنا كل ما أفعله من اتفاقيات ومن ضمانات ومن تجارات أنت أصلا أنت أيضا تدخل معي، ونتشارك في الربح. كل واحد فينا شوف هيتاجر بإيه ويعمل إيش، يأتي بربح وأنت تأتي بربح، فنحن نتشارك في هذا الربح، وأيضا كل منا يتشارك مع الثاني في أن يتحمل ما عليه من ضمانات وأشياء. وهذه الشركة قال فيها الشافعي: لا أعلم في الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا، ولا أعلم القمار إلا هذا مثله. وهو طبعا النهي كده ليش؟ لحديث سنة من النهي عن الغرر. الغرر فين؟ أنت لا تعلم، مفيش شيوع طبعا، لكن أنت لا تعلم أنا أتاجر كيف أتاجر وكيف أكسب، ولا أعلم عنك كيف تجري تكسب، فأصبح في غرر كمان في التقسيم. وممكن وكمان غير ذلك أن كل واحد بيضمن عن الآخر ما يعد به. يعني الآن أنت لو تعديت في عملك أو ضمنت أنا سأدخل معك في الضمان، وهنا في غرر كمان في الضمان، وقلنا الضمان لا يصح فيه الغرر. لا يعني هو أصلا ضمن فيه بالضبط، فغرر في الضمان، فكانت الشركة هذه أيضا شركة باطلة. هذا النوع الثالث. النوع الرابع: شركة الوجوه، أن يتفق أن كل واحد يشتري بوجهه. يعني هم ما معهمش فلوس، هم الناس دي ودي موجودة ما معناش فلوس، بس هم مناصب وجوه، سواء مناصب في في في في في بلد سلطة، أو لهم وجاهة عند الناس في وسط الأقاليم في وسط القرى والمدن، رجل وجيه شريف مثلا له قدر، فهو يتاجر بوجهه وجوه كده، ايش وجهه يعني، هو الان ممكن يروح ويتاجر يقول لهم ادوني بضاعه، ده راجل مؤتمن، فياخد بضاعه ويبيع والتاني ياخد بضاعة. فكل واحد فيهم هيعمل بوجهه بقدره بسلطانه بوجاهته، ويتفق على انهم مشتركين في الربح وفي الخساره ايضا، فهذه تسمى شركه الوجوه. شركه الوجوه، وهذه باطله في المذهب ايضا عندنا. وقالوا ليه؟ لأن كل واحد بيشتري شيء بيجعل الثاني ملك له وهو فيما اشتراه، وهو لا يعلم قبل أن يشتري ما الذي سيشتري كل واحد عن الآخر. هما الوجوه دي بيعمل ايه؟ ما معيش فلوس بس بروح للتاجر واقول له اديني بضاعه، هو عارفني من منطقته من العمده من مش عارف مين مزكيه، اديني بضاعه وانا هبيع، والثاني ياخد روح بواجبه ايضا لتجار وياخد بضاعه ويبيع ويشتري. الوجوه هنا الشركه في ايه؟ اللي انت الطرف الاول لما اشترى جعل الثاني معه فيما اشترى فيه ملك، والعكس بالعكس ايضا. فقالوا هذه ايضا يعني الثاني ده مش عارف ولا اشترى ايه، لا هذا يعلم ولا هذا لا يعلم، كل واحد بيشتغل بوجهه بيشتري، لكن اتفقوا ان كل واحد داخل مع الثاني بالوجوب. هذا ايضا. طيب هذه وحقيقة احنا قلنا اربعة، تبقى معلش شركة المضاربة هذه ضيفوها خمسة، او القراض عندنا في المذهب تسمى القراض، وهذه المضاربة أو القراض. نعم هذه خارج عن الأربعة اللي أشكل علينا فيها أو قالها. وإيش المضاربة؟ وهذه مشهورة جدا الآن، هذه اللي أنت واعي فيها، بأن شخص عنده مال فيعطي مالا، أنت واعي كله فعلا، فيعطي مالا لأحد ليس عنده مال يعمل به، فصاحب المال يضارب مع هذا الطرف الثاني، ويسمى عندنا في المذهب قراض أيضا. المضاربة والقراض واحد، يعني طرف عنده مال وطرف عنده مجهود وعمل متقن في عمله، فيقول له أنا الآن أعرف التجارة وأنا ممكن أتجلك في الموبايلات في الكاوتش في السيارات في الخضار والفاكهة، وراجل عنده مال فيقول له أعطيك المال وتتاجر، هذا أصبحت شركة مضاربة شركاء في الربح. فلما يأتي ربح يتفق على نسبة مقابل عمله، يأخذ مثلا 50% والثاني مقابل رأس المال يأخذ 50%، لكن إن حدثت خسارة الخسارة على صاحب رأس المال، لأن صاحب رأس المال سيتحمل خسارة المال، والمضارب المجهود سيتحمل خسارة أنه عمل ولم يأخذ شيئا، هو قاعد سنة بيتاجر وفي الآخر خسر، هو السنة دي مش هياخد شيء، والثاني سيخسر من المال، هذا خسر بماله والثاني خسر بمجهوده. طيب صحيحة ولا؟ صحيحة شركة المضاربة أو القراض صحيحة، انت مش هنضيع كل حاجه. طيب الى هنا عندكم الامور ماشيه؟ طيب هيك الصوره دي من صور الوجوه اللي هي المضاربه، مش وجوه المضاربه، في صوره ثانيه مثلا لو انا عندي شقه مثل هذه وحد مستحوذ عليها، لكن هي حق هي ممكن اشوف حد من الواجهين او بتوع السلطه دول ياخد جزء منها عشان يردها لي، هذا امر اخر، هذا مش شركه، هذه مش شركة، ما هو ياخد جزء منها عشان يردها لي، يعني هو اصلا ملوش حاجه، ما عندوش حاجه وما عندوش، هو يتعامل بوجهه او بسلطته هو. نعم هذه ليست شراكه، هذه انت بتريد حق لك مخصوب، فانت بتبيع له هو يجيبه لك، او تعطي له مال مجرد ان يجيب لك الحق هذا. لكن هو ما عندوش حاجه اصلا، يعني هو بيتعامل بوجهه كده، يعني هو انت تستخدم سلطه. انا سؤال ثاني، انت كان عندك شقه مغصوبه منك، ايوه، وانت حتى تاتي بها تذهب الى احد لهم سلطة وتقول له رجع لي شقتي المغصوبة وأعطيك مال، أنت هنا كأنك بتؤجره، دي إيجارة له، يعني أنت مفيش فرق مال أو ما هو مش وجوه ولا حاجة، هو هيتصرف، هو مش هيقعد كده بوشه يجيبها، هو سيبذل مجهودا ونفقات حتى يأتيك بالشقة، أنت فاهم؟ هذه مش شركة أصلا، أنت ده تعامل بينك وما بينه. هو جيبها منين يا شيخ؟ ان احنا اصبحنا احنا الاثنين مشتركين في الشقه لما الشقه رجعت، فهو جايبها. لا هو مش بيشترك معاه، هو بيدفع له مال. انا اصلا ان هو التاني ده ما عندهم حيلتوش حاجه اصلا، ده يتعامل بوجهه بسلطته او بمعارفه زي ما بيقولوا. طب هذه مساله اخرى غير الشركه، هذه مالهاش علاقه بالشركه خالص، هياخد جزء من المكان ده، انت كانك هتعطي له جعل او اجره نصف الشقه اللي اتاك بيها، هذه مساله اخرى ليست. نعم طيب، في ضوابط مهمة عشان بس ما نقرأ نسير سريعا في الشركات عندنا في المذهب، هو يعني ضابط أو اثنين. طيب خلينا نقرأ أفضل، ندخل في الشروط، ندخل في الشروط مباشرة، ندخل في الشروط. قال هو يتكلم الآن عن شروط شركة إيش؟ شركة العنان. العنان اللي هي إن بيدخلوا بالأموال، تمام؟ طيب أولا لا بس عارفين كل واحد عارف هو الفلوس رايحه فين. هو جاي يقول لك الشروط بقى. احدها أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير. تقريبا في النقد كانت ناض مش على الفاضي. طيب ايش المشكله ناض؟ ناض يعني جزء يعني من الدراهم على على انتهودي بس انت خليكوا معايا. على ناض من الدراهم والدنانير نعم، والإجماع منعقد على صحتها في الدراهم والدنانير. نعم في جوازها على المغشوشة وجهان، أصحهما في زيادة الروضة الجواز الثاني لا كالقراد. ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير، بل يجوز عقد الشركة على مثلي، فتصح في القمح والشعير ونحوهما، لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين. ولهذا حط الضابط ده، ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات. ده ضابط حطه تحتيه كده سطر، لعدم تصور الخلط النافي للتمييز. ولهذا لو تلف أحد المتقومين متقومين أو بعضه عرف فامتنعت الشركة لذلك، وإلا لأخر أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق، ولو صححنا الشركة في المتقوم. أول شرط لو أنت تذكره في الشركة قلنا الاختلاط، يبد المال يختلط. فحتى يكون المال مختلط عندنا أنواع في المال، دراهم ودنانير. خليكم معي، دراهم ودنانير، وهذا اتفاق على أن الشركة ناض من الدراهم، ناض من الدراهم والدنانير، يعني قدر معين من الدراهم الفضة، الفضة والدنانير الذهب، اللي هي الآن مقابل المال عندنا الفلوس بأي عملة كما سيأتي معنا بالعملات. وقالوا سواء كانت مضروبة أو فيها مغشوشة، يعني اللي هي النقاء والشوائب في الذهب والفضة، اللي هي إما تكون السبائك أو المضروبة كنقود، أو حتى فيها مغشوشة، يقصد أن هي فيها جزء ليس ذهب وفضة، يعني يخلطها النحاس وغير ذلك. قال كل هذا لا بأس به، يجوز. المهم أنه دراهم ودنانير، لا يأتي بدراهم أو يأتي بدنانير، لكن الاثنين لازم يكون نوع واحد. أنا جبت 10,000 درهم وده جاب 10,000 درهم، خلطنا الدراهم مع بعض، فلا يستطيع أحد أن يخرج دراهمه. وجبت دنانير ذهب والدنانير زي بعض، ليه؟ لو تعرفين الجنيهات الذهب اللي موجودة مثلية، يعني ده جاب 10 جنيه ذهب وده جاب 10 جنيه ذهب، وضعوا الجنيهات معا اختلطوا، ما أحد يستطيع أن يفرق بينهما. هذا الأصل، يبقى الأصل أن تكون على دراهم ودنانير. طب لو مش دراهم ودنانير، غير الدراهم ودنانير، يجوز على إيش؟ على شيء يكون مثلي. إيه الفرق بين المثلي والمتقوم؟ أحد يذكر؟ المتقوم الذي يتقوم بمال، يعني زي دراهم ودنانير كده، زي حاجة يكون لها ثمن. لا إيش؟ طب المثلي، خلينا في الأيسر، ما هو المثلي؟ ممكن أحد يكون معي الغرفة لو سمحتم. قيمة يعني؟ المثلي والمتقوم، واحد يأتي بمال والثاني يأتي بمثل قيمة. مثلي يعني مثلا، أنتوا مش بتقروا معي المتن. ممكن ثلاجات وثلاجات مثلا، ده مثلي اللي هو أفراده يعني متماثلة. نعم، زي هو ده مثلا مثال القمح والشعير أو الحبوب بشكل عام أو الثمار أو يعني القمح والشعير. يعني انا لو جبت طن قمح وانت جبت طن قمح وضعنا الطنين على بعض، يتميز هذا مثلي، الشعير مثلي، التمر مثلي، لو من نفس النوع. من نفس النوع، كلامنا كله هيبقى نوع واحد. لكن ده ما قال انا ثلاجة وثلاجة، هل ممكن يختلطوا؟ لا، الثلاجة تتحط على الثلاجة تختلط، ولا متقومة الثلاجة دي يعني ليها شكل هي معروفة ويجي ليها شكل معروفة، هل ممكن يختلطوا؟ طب خروف وخروف متقوم، المثلي اللي هو لو وضعته معا مثليات ممكن تخلطهم فلا تستطيع أن تفرقه. القمح مثلي، الشعير مثلي، التمر مثلي، العبد متقوم، عندك عبدين ثلاثة وده مثلي متقوم. بس التمر مش مثلي، ممكن يكون فيه انواع في التمر يعني التمر الواحد. اهو خلاص قلنا النوع الواحد يا شيخ، احنا خلاص ما هو الارض فيه انواع عشان ما تتعبنيش بقى. احنا التمر فيه انواع والقمح فيه انواع، احنا بنتكلم على النوع الواحد المثليه اللي هم اختلطوا مع بعض. يبقى قاعدته الفرق بين المثلي والمتقوم، الشركه لابد لو كانت من غير الدرهم والدنانير تكون مثليه يجوز. يعني انا لو جبت 2 طن قمح وانت جبت 2 طن قمح حطيناهم على بعض وتاجرنا، هذه شركه تجوز راس مال. جبت تمر ماشي، شعير ماشي، ارز ماشي، لكن انا ما اروحش اجيب سياره وانت سياره اقول لك ان احنا عملنا شركه بالسيارتين. انتبهوا، هو في ناس بتعمل كده دلوقتي، عايزين يعملوا دار، واحده تجيب الاخت تجيب الايه الشقه، والثانيه تجيب العفش، والثالثه تجيب الكراسي، او يعني ده جابت العفش دي راحت جابت مش عارف ترخيص، وتقول احنا بقينا شركه. هذه ليست شركه. اول شرط ان المال يختلط يكون مشاع، فهذا لن يتحقق الا في الدراهم والدنانير او في الاصناف المثليه، ولكن الاصناف المتقومه لا يمكن. طبعا في حيلة شرعية سنبينها في آخر الفصل إن كيف نصحح هذا لو حدث، يعني اللي عنده سيارة واللي عنده شقة وعايزين يشتركوا إيش يفعلوا. لكن إحنا الآن لابد نؤصل الشرط الأول. قال إيش؟ لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز، ارتفع إيش؟ التمييز، فأشبه النقدين، لذلك لا تجوز الشركة في المقومات متقومات. قلت لكم حط صرف عشان تعرفوا إن الشركة هنا لا تصح. المتقومات لعدم تصور الخلط النافي للتمييز، واضح كده؟ طيب الشرط الثاني أن يتفق في الجنس، يعني قال فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب وكذا في الصفة، فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما. يعني أنت لازم تجيب لي ذهب وذهب، فضة وفضة، عشان ما يبقاش في تمييز. ثانيا الذهب أيضا لو كله سليم يبقى كله سليم، هتجيب مكسر يبقى كله مكسر، لان انا اريد ان اخلط ولا احد يقول لي دي كانت بتاعتي هذه لي وهذه كانت لي. واضح. الشرط الثالث الخلط، لان المال قبل التمييز فيه حاصل ويفترض ان لا يبقى معه تمييز، وينبغي ان يتقدم الخلط على العقد والاذن. يعني اجيب مالي وانت تجيب مالك، نخلطهم وبعدين نكتب العقد ونأذن لبعض في التجارة معا. وعندنا لابد يخلط الخلطة اولا ثم ايش، يعني انا اجيب المال وانت تجيب المال، نضعهم في حساب معين، نضعهم مع واحد خلاص، او احنا وضعنا المال اختلط المال ثم نكتب عقد الشراكة وغير ذلك. فلو اشترك، انتبهوا، فلو اشترك في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة لتمييز احدهما عن الاخر. قال انت كنت بتقولها بس في الثلاجات، جاب ثوبين من شركه واحده ومن صانع واحد، لكن وبعدين انا جايب معايا دسته اثواب وانت دسته اثواب او ثوب واريد ان نتشارك بهما، لا يصح. قال ليش؟ لتمييز احدهما عن الاخر وعدم معرفه كل منهما. لا خد مش عدم، ومعرفه وعندكم ايش هنا؟ عدم معرفه، لا هي فيها هنا مراجعه، لان عدم دي غلط، المفروض ومعرفه كل واحد منهما ثوبه. يقال له اشتباه ويقاس بهذا أمثاله. ثم هذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين، أما لو كان مشاعا بأن اشترياه معا على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز. يعني خدوا المال، انتبهوا، خلطوا المال وقالوا احنا هنشتغل ثلاجات، خدوا المال ونزلوا اشتروا 10 ثلاجات، هم اشترطوا معا سويا بمالهما 10 ثلاجات. دي الحيلة الشرعية؟ لا مش الحيلة دي، الحيلة لسه جاية، ده هو عايز يفرق الآن هنا. يعني في فرق بينك انت تجيب ثلاجة هو تجيب ثلاجة، او سيارة وساعدين نعمل معرض عربيات، انت تجيب سيارة وانا اجيب سيارة نحطهم، هذا ما يصح الشركة. لكن لو انا حطيت 100,000 وانت 100,000 ونزلنا اشترينا سيارتين وحطناهم في المعرض، هذا لا اشكال فيه. فهمتم؟ كذلك حي قلت عدم لا، لو معرفة انا جبت 10 اسواب مثلا دفة وحي جبت 10 اسواب دفة، فالاثنين معروضين. طيب ما قلت لا يجوز، ليه ما الاثنين دي ما احنا لا ما احنا عايزينهم يختلطوا الاسواب مع الاسواب لن تختلط هيختلطوا هم الاثنين واحد هم يعني نفس الماركه ونفس السعر نفس كل يعني بحيث لا يمكن تمييزهم مش هنا ممكن هنا ابيض وهنا ابيض كله هم بقوا 20 ابيض كلهم هذا اصبح مثلي زيد هو طبعا هنا احسنت عموما هو هنا بيتكلم طبعا عن زمانهم كان هناك الحياكه تمييز لان كان يدوي لكن لو قلت الان بان جزاك الله خير جيده هذه لو قلنا بان في بالتصنيع اللي ممكن يطلع نعم الالوفات بنفس مثلي فهنا ممكن نقول بالمثليه يعني انجاب ممكن نقول بالمثليه هنا نعم ممكن هذه ممكن ناتي مثلا في العربيات او الثلاجات واحد مثلا اشترى ثلاجه واحد لا العربيه مش هتعرف تخلطها لكن انت الاثواب لو جبت الدسس وحطيتهم مع خلاص مع بعض محدش هيعرف انهي فيهم دسة الثاني لكن السيارة ابدا لا لو مثلا الثلاجات زي عمر بتقول لا ارقام فاحنا جبنا من توشيبا 14 قدم 10 وده راح جايب 14 قدم 10 حبيبي بس الارقام ضمانات وليهم ارقام وليهم مسلسل كل واحده لها لكن الثوب ملوش رقم ومسلسل وضمان زي الموبايلات انت ممكن تجيب نفس الموبايل منه 10 واخر يجيب 10 لكن هو معلوم ال10 اللي اشتراهم دولت اي واحد فيهم بسبب المسلسل فهذا ليس خلطا الخلط اللي هو عدم التمييز احنا وقفنا في الثوب لانه فعلا ليس فيه تفرقة لكن ولا السيارة ممكن تعمل كده كل سيارة وليها رقم موتور وشاسيه فهذا ليس فيه خلطا لكن انه يشتروا به لا اشكال في ذلك ممكن الحاجة التانية يطلع فيها عيد في الصنع سيارة مثلا لو اشتريناها بنفس الموديل نفس كل حاجة بس واحد طلع فيها عيد هيقول ده عيب في ملكي وده عيب في ملكك وهكذا وده اللي قلناه يبقى خلاص انتفى التمييز الشرط الرابع الإذن منهما في التصرف فإذا وجد من الطرفين تسلط كل واحد منهما على التصرف الإذن يعني بعد أن يخلطوا المال ويتفق كل واحد يأذن لشريكه في التصرف في المال الكلي في جزئي لأن أنا كنت أملكه وأنت تأذن لي فيما تملكه يبقى أصبح الآن في إذن في التصرف لأنه هو كان في أول للنصيب فأنت بتأذن له أن يتصرف في مالك قال واعلم ان تصرف الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد الولد بلد ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش وكذا لا يسافر الا باذن الشريك طيب هو لابد ان يكون في ياذن احدهما للاخر يعني يقول له انا اذنت لك انك تتاجر لان هو حط نص هو حط مال والثاني حط مال فبعد أن يتفق يخلط المال ويعقد عقد الشراكة يأذن لبعضهما أن كل واحد يتاجر في مال الآخر مش في مال أنا حطيته يخصني وأنت في مال فأنت بتأذن لي أن أنا أتاجر في مالك وأنا بأذن لك تتاجر في مالي وهما قال إيش بأن يراعي كل شريك أنه كأنه وكيل عن الثاني في المال ده فلابد أنه هو إيش يأخذ بقى أحكام الوكالة يعني ستأتي معنا أنه هو لا يسافر بالمال بغير إذن الشريك ما يسافرش بيه مش ياخد المال ويروح يتاجر بيه في بلد تانية من غير ما يكون متفق معاه ده ممكن ياخده في طريقه ويسافر بيه ويسرق منه ويضمن وكذلك لا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش ما يبقاش بيضحك عليه كما يقال عندنا يعني وايضا لا يبيع بغير نقد البلد المتفق عليه لو كان احنا بنشتغل بالجنيه يبقى يشتغل بالجنيه الدولار بالدولار هذه كلها ضوابط هي في الوكاله لان الشريك كانه وكيل في نصف المال او ربعه او ثلثه على حسب عن في يعني هو كانه وكيل عن الشريك الثاني في ماله فاهمين ولا لا طيب هنا محتاجين صيغه الغرفه معايا في الفهم ولا في اشكال عندهم لا في اسئله في الظهر هو محتاجين صيغه في الابن ولا ابرام الشركه يتضمن المثل قمح وقمح المثل مكيل وموزون نعم متقوم لا نعم جيد طب طمنوني على اللي ماشيين معانا ولا لا نعم الإذن هنا محتاج صيغة ولا إبرام الشركة تضمن؟ لا أحسنت كويس جيد كلامك جيد هل الإذن يحتاج إلى صيغة أم لا؟ الشافعية ما هو كما قلت المذهب عندنا يقول لا يعرف الإذن إلا بالصيغة صيغة تدل عليه يعني لو قال له اتجر أو اتصرف في مالي تصرف واتجر وبيع واشتري هذه واضحة أنها صيغة فين؟ في الإذن نعم. أنا بتكلم هنا لو قلنا خلاص إحنا كده شركة مع بعض ده كده تضمن الإذن ولا لا لا لابد عندنا إنه ما هو أنت لو كتبت عقد هتكتب في العقد مثلا تقول له وعقد الشراكة وأصبح لكل واحد من الطرفين التعامل بالشراء والبيع، ودي موجودة في العقود الشركات عموما هذا الإذن، يعني قلنا دي الصيغة إنه يبين له بأنه أذن، وإلا لو قال له اثنين اشتركوا وقال الإذن لي في البيع والشراء لا تصح الشركة. لو قال أنا أأذن الإذن لي في البيع والشراء وليس لك، فهنا لا يصح، لا تصح الشراكة. حتى لو جعل للتصرف إنزل أنا عارف، لا خلينا الأول في الإذن، لابد أن كل واحد من الطرفين يأذن لشريكه في التعامل مع الشركة، يأذن يأذن في المال، لكن لو قال له ليس لك لا تصح الشركة عندنا. شيخ ما ليش الشرط الثاني أنا بس عايز أرجع نقول أن يتفق في الجنس فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب، أي الدراهم والدنانير ما ينفعش واحد يدخل بفضة ويعني الدراهم والذهب اللي هو الدنانير يعني. ايوه ما احنا قلنا ما لازم نوع واحد ذهب وذهب فضه فضه عشان يختلطوا، بس هو كتب هنا الدرايم والذهب ما كتبش الدرايم والدنانير يعني، معلش خلاص هو بدل الذهب بالدنانير يعني لا اشكال. هل ممكن يأذن احدهما للاخر بالتجاره الذهب والذهب يعني خام، ولا حتى لو اتفق في الكميه يعني مثلا في قصدي في القيمة لا بد أن يأذن كل واحد منهما أن يتصرف في نصيب الآخر عشان تكون الشراكة الإذن لابد من ذلك. لا خلاص أصل الشركة خلاص إحنا من نقيم الشركة، يعني المال خرج وقال أنا أأذن لك وأنت تأذن لي في استعمال المال في التجارة، هذا هو المقصود الإذن لكل منهما، وإلا لو واحد حرمه من الإذن لم يشترك معه. يعني هو ممكن يقول له الآن أنا لا أذن لك في مالي، طب يبقى هو الآن مش شريك معه في المال، هذا الذي نقصده. مع عمرو يقول لزيد أنا أذنت لك، وزيد يقول له أنا لم أذن لك في مالي، يبقى عمرو بيشتغل في مال مين؟ في ماله هو، يبقى أين الشراكة؟ إنما مش في كل صفقة يجوا يعملوها واحد فيهم يرجع للتاني. لا لا لا احنا نتكلم خلاص تمت الشراكة بالإذن وبدأت الشراكة على ذلك. طيب الشرط الخامس أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساوي في العمل أو تفاوتا، لأنه لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع. طبعا هذه من الإشكاليات عندنا، فلو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد لأنه مخالف لوضع الشركة، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله كالقراض، إذا فسد فإنه يرجع العامل بأجرة عمله، والتصرف نافذ لوجود الإذن، والربح يكون على قدر المالين وكاد الخسران كالربح. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه لا يشترط تساوي المالين وهو كذلك على الصحيح، وقال الأنماطي يشترط تساويهما لصحة الشركة وهو ضعيف، والله أعلم. هذا الجزء مهم. أول شيء في أكثر من مسألة، المسألة الأولى إن وده بيقع في بعض الناس، زيد دخل بخمسين ألف وعمر دخل بخمسين ألف، فيقول عمر لزيد أنا هاخد أربعين وأنت تاخد ستين من الربح، والخسارة بينا أربعين وستين أيضا. هذا عندنا باطل ما يصح، لابد يكون الاتفاق على الربح والخسارة بنسبة المالين، أنا خمسين ألف وأنت خمسين ألف، يبقى لابد يكون الربح والخسارة مناصفة، لأن البعض يأتي يقول قال يعني عايز يغريب واحد عايز يشارك واحد، فيقول له إيه اتيني بمال أنت حط كام خمسين وأنا حط خمسين وأنا هشغلهم لك، بس يا عم أنت أنا اللي ضامن الخسارة، الخسارة 30-70 والربح 50-50، يعني في الربح هديك النص وانا النص، الخسارة انا هشيل 60 وانت 40، هذا خطأ ما يصح عندنا، لابد يكون الربح والخسارة بنسبة المالين. يبقى هذه المسألة الاولى ان هو بنسبة المالين. بس في حاجة دائما شكتبها لحظة قال ايش كمان، سواء تساوي في العمل او تفاوت، هو هنا المذهب ينظر الى المال، الربح والخسارة على قدر المال، لأن هو رأس المال هو اللي بيتاجر به، فالربح والخسارة على حسب نسب المال. طب أحد الشريكين بيعمل والثاني لا يعمل أو بيعمل أكثر، سأجيبك يا دكتور على من خلص المسألة دي. احنا بيناها في الإجابة في مسألة السيارات هذه. نقول إيش؟ حتى لو تفاوت في العمل لا ينظر عندنا للعمل فلا تتغير نسبة الربح. ليش قالوا لو جعلت للعمل نسبة عندنا أدخلت عقد قراض في عقد شركة. انتبهوا بس خليكم في المذهب معايا يعني نضبط المذهب الأول وبعدين نبقى نفتح بعدين لو عادينا نتكلم وقت تاني أو غير اللي هو إيش يقول لنا إيش هتدخل عقد الشركة لأن عقد الشركة عندنا مبني على رأس مال مش على عمل والقراض زي كنا قلت لكم تعرفوا الأنواع في الأول ليه عشان ما يجي نتكلم تبقوا فاهمين القراض أو اللي هو المضاربة ده عبارة عن عمل ورأس مال فلو أنا زودت يعني حصل زيادة لأنه بيعمل أدخلنا قراض على شركة فقالوا لا لا ندخل عقدا على عقد تظل الشركة النسب فيها بنسبة الأرباح بنسبة الربح والخسارة بنسبة الأموال لذلك هو قال لاختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع فلو شرط التساوى في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد يبقى لابد عقد الشركة يبقى باطل يرجع يصحح وتكون النسب على حسب رأس المال ويرجع كله طب لما فسد انتبهوا بقى عشان ده تصحيح دي بقى مسائل اللي هي بتأتي في يعني في الممارسة بقى حدث انه فتحوا الشركة كده يعني ايش هو قال انه ايش ايش ويرجع مخالف لوضع الشركة يعني واحد قال له انا حطيت 50,000 وانت 50,000 بس انا بعمل فانا هاخد 60 وانت تاخد 40 عشان انا بعمل تاخد زيادة عندنا هذا قرار دخل على الشركة فسدت كيف نصحح يفسخ العقد وكل واحد أتى بعمل يأخذ مقابل أجرة عمله بعرف السوق يعني أنت كنت شغال مدير بتبيع وتشتري أو تاجر تشوف العرف شغلانتك دي كنت بتشتري وتبيع وفي مثلا في أي نوع من عقد تجارات مقابلها كاملة وأنا جايب هأجر واحد يشتغل لدي الشغلانة ذلك هو قال ويرجع كل واحد منهم على صاحبه بأجرة عمله كالقراض اللي اشتغل ياخذ مقابل عمله واللي طلع يقسم بنسب راس المال ويرجع بقى يصححوا الوضع يعني هيفسخوا العقد الشركه واللي عمل ياخذ مقابل عمله اجره فقط واللي عنده مال ياخذ مقابل ماله في الربح والخساره طب والتاني اللي هو برضو ما هو عمل ده ياخذ بنسبته خلاص لكن ويفسخ ويصحح العقد بعقد ثاني شركه يبقى كده يتعامل مع معاملتين معاملة المضاربة ومعاملة وبعد كده معاملة الشراكة هو قاله سيفسخ يرجع كل واحد منهم على صاحبه بأجرة عمله كالقراض إذا فسد حتى لو فسد القراض كل واحد بياخد بأجرة عمله وإنه يرجع العامل في أجرة عمله والتصرف نافذ لوجود الإذن يقصد هنا إيش التصرفات اللي تمت أثناء الشركة نافذة لأن كان في إذن من الشركاء فهذه لا تبطل يعني يكمل هذه المصلحة الشرعية التصرفات تكمل أو تكمل والربح يقول على قدر المالين يبقى هيرجعوا الربح يتقسم على قدر المالين واللي عمل عمل يأخذ أجرة عمله في السوق ويرجع يصحح العقد وكذا الخسران كالربح ويخص طب هو يبين لك أنه لا يشترط عندنا أن يكون في تساوي يعني ممكن واحد يبقى معاه 70% من المال والتاني 30% من المال هذا الذي يقصده طيب أنا ما دخلتش حاجة ليه طيب مش عارف ايه اللي دخل عندك يا شيخ هم دلوقتي لو هم واحد كان بيشتغل وكانوا محددين نسبة ان هو مثلا انا ماذا انت وقف لا ما سجلتش الظاهر هنا طيب قول يعني واحد كان بيشتغل وهم متفقين مش 50% 50% 40% 60% فكده دخلوا شركتين على بعض شركة مضاربة وشركة عمان فنفسخ العقد واللي كان شغال ده يتشاف واشتغل قد ايه والأجرة بتاعته الطبيعي مثلا 10,000 جنيه يروح واخد نظير الأشهر وكل واحد ياخد الربح بتاعه بالضبط ده ما انت فاهم خلاص هو ده اللي احنا قلناه طيب التصحيح يا شيخ ولا انا ده التصحيح هو التصحيح كده لان احنا عندنا ندخل المضاربة على الشركة فوقفنا عقد الشركة ده خلاص عقد بقى شركة عقد علامة ولا عقد مضاربة كما يريد بقى هو لو معاه فلوس هيبقى شركة خلينا الوقت في اللي انت قلت الان هو ده المنضبط اللي نريده الان. اصور اللي بيحصل ايه يا شيخ، ان مثلا لو واحد داخل بفلوس والتاني عايز يدخل بفلوس، فبيقول لك اللي بيشتغل ده بياخد راتب، هو ده كده يعتبر تصحيح ولا كده في بطلان في العقد؟ يعني مثلا دلوقتي انا وعمر وهنفتح شركه وهو بيقف، فهو دلوقتي قلنا والله عمر عشان انت بتقف هتاخد 5000 جنيه في الشهر، تمام، هيخصمه من الربح قبل ما يتقسم 50% 50%. هذا على اساس ان هو احد الشركاء بيعمل يعطى له اجر عامل. انا قصدي كده الشركتين دخلوا كانه هي دي مساله اخرى، بس انتوا اسمها عندنا فيها اشكال، بس الشريك الاجير واتركوها الان عشان بس ما الاول اضبطوا اللي احنا فيه. دي اسمها الشريك الاجير، يعني ان هو شريك واجير ايضا اللي انت قلته كده بالضبط، انه هياخد مقابل اجره. دي مش مطلوب ما لا اتركها بس الان خالص اديتها ماشي، يعني احنا المهم عندنا الان انه لا يدخل لا ياخذ في نسبه الربح مقابل العمل. المشكله عندنا الان ايه؟ انه لا ياخذ مقابل عمله نسبه في الربح، حتى لا تدخل المضاربه او القراض على الشركه. فبس هذا انت عايز تجعلها راتب، وده تخريج جيد اللي هو الشريك الاجير. لكن احنا اهم شيء عندنا الان ان هو ايش تفهمه، انه لا يدخل ما ياخدش مقابل العمل زياده نسبه. يبقى الربح ده على النسبة، الربح يقسم ليس راس المال بس، وما اخذه يرجع لاجر اجره المثل. انتبهوا بس الغلط هنا. طيب الحيله بقى لو يقولها قلت الان، قال الحيله في الشركه في غير المثليات من المتقومات ان يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الاخر ويتقابضا، ثم ياذن كل منهما للاخر في التصرف. انا معايا الشقة وعمر مع الأجهزة هيفتح مكتب هندسي، فجايب الأساس وجايب أجهزة الكمبيوتر والحاجات اللي هتطبع الطابعات، وأنا معايا الشقة وعايزين نعمل شركة. عملنا شركة بهذه الطريقة، قلنا الشركة باطل لأن دي مش شركة، مفيش خلطة. هو يريد أن يقول لك إيه؟ عندنا حيلة هنا. إيش الحيلة عشان أخليها صحيحة؟ أجي أنا العمر أقول له الشقة دي ب500,000، أنت حقك دي بكام؟ يقول لي الحاجة اللي معايا ديت مثلا ب300,000. أقول له طيب أنا أبيع لك مثلا تلتين الشقة اللي هي تساوي 500,000 دي، أو خليها 600، أبيع لك نصف الشقة والثمن الأجهزة، وهو او نصف الاجهزه، وهو يقول لي انا معايا اجهزه، اقول له انا اشتري منك الاجهزه دي نصف اللي معاك بربع الشقه مثلا اللي معي، يبقى انا هو ملكني في امور في بضاعته اللي هو معاه اللي هي الاجهزه والكمبيوترات والطابعات، وانا ملكته في الشقه، فبقى هو شريكي في الشقه وانا اشتكه في البضاعه. لو انا اخذت منه ويقصد ذلك، لو انا اخذت منه 1000 وخلاص كده بقينا منصفا في كل شيء، لا لازم انا اتملك في البضاعه اللي موجوده. لما هي وهو 300 وانا 500، خلاص هو عايز يجيب مال ويدخل في الشركه بقى شريكي في الشركه، بقى شريكي في الاثنين، وانا شريكه ايضا في البضاعه. احنا الهدف ان ننقلها تبقى في شراكه على المشاعر من عينيه، فاصبحنا احنا الان انا اشتركت معه في في في واجهزه واشترك معي، او نقوم الاجهزه كلها نقول دي شركه والاجهزه الشركه بكذا والاجهزه بكذا 800,000، فالان تساوي 800,000، انا 400 وانت 400، واصبحنا احنا الاثنين نملك على المشاع الشركه والاجهزه. انا هذه حيله شرعيه لتصحيح ما يحدث من بعض الناس حتى ننتقل من المتقوم للمثلي. طيب ده كده لما انا بشتري يعني مثلا في الاجهزه، انا بشتري اجهزه يعني جزء من الاجهزه، يعني انا بيع لك نصيبك وانت تبيع لي نصيب، انت فاهم؟ انت هتبيع لي، هتقول لي خد الاجهزه بربع الشقه، انا اشتري منك ربع الشقه وانت خد مني نصف الاجهزه، اصبح انا ليا نصف الاجهزه وانت مثلا ليك ربع الشقه، لان شقتي اكبر، او خلينا انت جبت اجهزه ب 600 وانا جبت شقتي ب 600، فأنا أبيع لك من الشقة نصيب وأخذ بالنصيب ده إيه؟ أجهزة. أصبح الآن الشقة مشاع ما بيني وبينك والأجهزة مشاع ما بيني وبينك. بس هنا بقى يعني مثلا يعني في الشقة بقى مثلا هتكلم في الأجهزة مثلا نصف الأجهزة كلها مش نصف أعيان الأجهزة. ما هو أنت هتديني نصف الأجهزة هو قيمة نصف الشقة. أنت هتديني فلوس، أنت هتديني قيمة الأجهزة تدالي نصف قيمة الشقة. فهمتني؟ كأنك دفعت وارد. لما بشتري قاضي أو يعني الأجهزة في الآخر أنا بكلم اللي هو إيه؟ كأنه نصف كل كيسة كل شاشة كل كده نصفها يعني. على حسب بقى. أنا بكلم مش نصف أعيان، مش يعني في مثلا 10 أجهزة أنا هديك خمسة وكده. مش هنا عشان ما تحددش يعني مشاع. المشاع بعتلي المشاع نعم احسنت، مش الاعيان على المشاع. فاصبح انا مشاركك على المشاع في الاجهزه وانت شريك على المشاع في الشقه. طيب عشان ننهي بس الجزء اللي باقي عشان المتاع باقي نص الصفحه. قال ولكل منهما فسخها متى شاء ومتى مات احدهما بطلت. هو انا تفتكروا من العقود مش قلنا في عقود جائزه من الطرفين وعقود واجبه وعقود لازمه من طرف وعقود عقود الواجبة بيع والشراء من الطرفين إجابة وقبول ما حدش يرجع والإجارة. عقود جائزة من الطرفين الشركة وعقود جائزة لازمة من طرف واحد الرهن المرتهن هو اللي في إيده والراهن ما ينفعش يرجع بعد ما تم عقد الرهن. لو أنتوا تذكروا برجعوا قلنا قسمنا العقود زمان عقود واجبة وعقود لازمة من الطرفين ولازمة من طرف واحد. الآن هذه جائزة من الطرفين. يعني إذا أي واحد من الشركاء يأتي في أي وقت ويفسخ الشركة، ودي طبعا للأسف ناس كتير لا تعلم، يعني يكونوا شركاء ويجي واحد يقول له أنا أصلا الله آخر السنة مش عايز أبقى معك، يزعل ويغضب وكيف واللي عملناه مع بعض وده ظلم وكذا وتركني ومشي. يا حبيبي الشركة عقد جائز له أن يفسخ، ولك أنت أيضا تقول له في أي وقت أنا لن نستطيع أن نكمل، لكن في تخارج بقى وفي طريقة في التصفيه. هو يقول هنا عقد الشركة جائز من الطرفين ولكل واحد منهما فسخ متى شاء لأنه عقد إرفاق فكان جائزا كالوكالة. وكما أن لكل منهما فسخه فلكل منهما عزل نفسه وعزل صاحبه. فلو قال أحدهما للآخر عزلتك انعزل وبقى العازل على حاله، ولو مات أحدهما انفسخت كالوكالة والجنون والإغماء كالموت والخروج عن أهلية التصرف والله أعلم. واضح يعني لو مات الشركة انتهت، الورثة عايزين يصححوا يعملوا عقد جديد، لكن بموت بجنون بإغماء كل هذا تنفسخ الشركة. المضاربة نفس القصة؟ نعم تأتي المضاربة ما تستعجلش في كتاب القراض جاي والله. أنا بس أضبط دي عشان كل عشان هي دي اللي متحققة دلوقتي. لا يا حبيبي الشراكة دي متحققة اللي احنا فيها، شركة العنان دي أصل الشراكة مش كل مضاربة، شركة العنان هي أصل الشراكة. ده القراض دي عندنا استثناء أصلا. نعم يوعظه صاحبه يعني، يعني لو قال لصاحبه الآن أنا أعزلك عن البيع فالتاني وافق، ممكن التاني يعزله أيضا تنفض الشركة، وممكن لا يعزله يقبل أنه ولي ينعزل والتاني لا ينعزل والتاني اللي يبيع ويشتري. عزل هنا الشركة قائمة بس قالوا أنا أعزلك عن البيع والشراء أنا اللي هبيع واشتري. ده كده إدم التصرف. ما هو نعم حسنت لك تتكلم في الجري، لكن هو هنا يرى كل منهم عزل نفسه وعزل صاحبه، فقالوا انعزلا يعني هو يمنعه من طبعا هنا يقتصر في الاستدامة أو يقتصر في الابتداء، بس خدها هكذا الآن عموما. طيب فرع لشخص دابة وللآخر بيت، انتبه الحتة دي ظريفة جميلة يعني نكتة ظريفة نكتة فقهية مش نكتة يعني لشخص دابة وللآخر بيت وللآخر طحون وآخر لا شيء له. فقالوا نشرك هذا بدبته وهذا ببيته وهذا بحجره وهذا بعمله على أن ما فتح الله من الطحين شركة فهي فاسدة. واحد دخل بالدبة اللي هتلف والتاني عنده البيت وعنده الطحون، واحد هو اللي هيشتغل هيقعد يلف، قالوا لا يطلع شركة، قالوا هذه شركة فاسدة على التأصيل اللي قلناه عشان مش واضح المشاع. طيب فيها فرع لا عشان هنا ما فيش مثلية، مش مثلية دخل كل ايوه ما فيش مثلية، ما هو ما فيش متقاول على المشاع معيون ما فيش طب خدوا ديت وانا هزيدكم دي هتفيدكم في الزراعه يعني في الموضوع. طيب اربعه ايضا اشتركوا في الزراعه، فواحد قال البذر عندي ماشي، والثاني قال الارض مني، والثالث قال البقر اللي هيلف ويحرس في الارض ويدور الساقيه من عندي، او هذا الثالث، والرابع قال انا هعمل في هؤلاء على ان يكون الزرع بينهم، على ان يكون الزرع بينهم عقد فاسد باطل تمام، لانه ليس بشركه انتبهوا، وليس بقراض، وليس باجاره صح. طب ليه ليس بشركه؟ مفيش اختلاط صح، ليس بقراض لان مقدمين راس مال صحيح، ليس باجاره لان ما حدش فيهم اجر من الثاني حاجته، ما اجروش الراجل اللي هيشتغل بمجهود، ولا حتى اجروا البقره ولا اجروا الارض، يبقى ليس حاجه من دول. كيف نصحح؟ زي ما حضرتك قلت من شويه، ادخل ده في ثمن البقره وادخل ده في لا، هتدخل ازاي بقى كده؟ لازم هي لازم تبقى قراض، لان في واحد عمل ده غيره فيوش، ده واحد معاه بذر والثاني معاه ارض والثالث معاه البقر والرابع سيعمل. طيب الثلاثه الاولانيين يشيعوا بالطريقه اللي هي شيخ رايه كان عايز يقولها، والرابع بعمل ايه يبقى كده؟ ده ما بقاش الشركه تمام، ندي له اجر اللي هو اللي عايز يعمل معاه. لا دي نقطه ثانيه، ده كده طب كده مش هيبقى داخل في الشركه اساسا لانه معاه راس مال. طب ممكن تصححها لي لو سمحتم؟ حد عنده تصحيح للمعامله دي في على الغرفه؟ ايش؟ قول له بقى تاني عشان احنا كده خلاص بن الثلاثه الاولانيين اللي معاهم راس المال يعملوا الحيله اللي هي اللي يشتركوا فيها يشتركوا فيها راس المال مع بعض، والرابع يروح فين؟ يدخل بعملي في عقد قراض، يبقى هم الثلاثه اللي معاهم راس المال هو معاه القراض ما احنا ما عندناش قراض على الشركه. لا ناخد الاجير الشريك بشكل يعني لازم القراض يبقى اثنين طرف يعني. فكروا بس دلوقتي ما قلت لي حبيبي، هو انت سمعت والله حضرتك ناخده اجير شريك بس هو كده ملوش لسه اجير شريك. طب مين؟ طب والثلاثه التانيين هتعمل معاهم ايه؟ هو هم ما انت ما حللتش تحديد قيمه الاملاك بين الثلاثه وتكون على المشاع، والرابع له اجره، اجره على عمل المثل. يبقى ده كده مش داخل في الشركه، الرابع كده ده مش داخل في الشركه. ايش؟ طالما هو ما ينفعش دخلته كان الشركه في قراض، التقسيمه دي ما تصح. مش هندخله يا شيخ، هندخله ملوش نسبه، يا اما مش هندخله نطلعه يا اما نخليه اجير بس، حتى مش اجير شريك، مش هينفع ندخله في الشركه. طب خلاص يبقى انتوا تحلكم بقى صح؟ يبقى انت تدوروا على تصور تاني تفكوها بقى، بس لما تفكوها كل واحد ياخد حقه ازاي؟ دلوقتي في زرع حصل ماشي، الجماعه الاربعه اتفقوا، جاب البيت وجاب الارض وده جاب البذره والاخ وده جاب البقر وراجل زرع والزرع طلع الان، هنحل الاشكال ده ازاي؟ هنشوف قيمه كل واحده منهم يا شيخ. عن ايه؟ قيمه كل يعني قيمه البقره بكام؟ ساعات لما دخل وقيمه البذر بكام؟ يملك بعضهم بعض خلاص خلص يا دكتور علاء، الزرع طلع، الزرع طلع يا جماعه، الزرع طلع يا شيخ، قيمه العمل انت ابتديت تمشي صح بس لازم تحورها. لا قيمه العمل من كل شيء يعني، لا قيمه العمل يعني البقره عمل الزرع لمين بس؟ خلاص ناخد بالراحه بس، دلوقتي في زرع طلع، الزرع لثلاثه، الزرع لمن؟ الثلاثه الاربعه ولا خطا؟ الثلاثه خطا خلاص. انا عشان هي الزرع عندنا اصله جاي من مين؟ الزرع من صاحب الارض. لا العامل لا يخ... انت اهي الاصل الزرع من البذر، لو ما جاش يبقى انتبه بقى، الاصل من البذر، فصاحب البذر هو صاحب الزرع ماشي، ما هو البذر هو الاصل طلع، يبقى اصبح الزرع هيروح لمين؟ صاحب البذر والباقي الاجراء لصاحب البذر. يعني انا كده ما فيش هنا تسجيل، خلينا كده على طول، صاحب البذر هياخد الزرع صح، يبقى الزرع راح لصاحب البذر، يعمل ايه بقى صاحب البذر بعد كده؟ يقيم. يقيم ايه؟ مش يقيم، يدي ايه؟ يعني يدي تعويض يعني اسمه ايه التعويض ده؟ قيمه العمل هنا وقيمه اجره. ايوه بس خلاص كده بقى، مش اجره تحولت خلاص كده انتهت. البذر اجره البقره صح، هو اصل الزرع، فرجع الزرع لصاحب البذر اخذه ليه، وعليه ان يسدد اجره الارض لصاحب الارض بعرف السوق، واجره البقر لصاحب واجره العامل بقى العامل، وكل واحد خد، رجعنا صححنا العقد، كل واحد خد اجرته أرجة الشيء اللي قدمه. عشان طلع مشكلة ما عندناش تسجيل فيديو غير دوت أو آخر شيء عموما. هو إيه شيء يا شيخ هنا؟ فرع واحد بس. طبعا نختم أنا أقرأ آخر فرع لأن ما قرأته. فرع يد كل من الشريكان يد أمانة كالمستودع، فإذا ادعى رد المال إلى شريكه قبل، وكذا لو ادعى تلفا أو خسارة صدق، فإن أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبينة، فإن أقامها على السبب صدق في دعوى التلف له، ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به، والقول قول المنكر مع يمينه كما قلنا بأنه يد يد أمانة. فإذا يصدق المؤتمن أحد من الشريكان، إذا قال رددت رأس المال يصدق، إذا قال تلف يصدق، لكن لو كان بسبب ظاهر يبين، لم يكن بسبب ظاهر هذا يصدق بيمينه. وأيضا لو ادعى أحدهما خيانة على أحد لا يقبل قوله إلا ببينة، فإن لم يكن عنده بينة يقبل قول المنكر بيمينه. والله أعلم. قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.